أخطأت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا في الدنيا دائما على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، موضوعنا عنوانه اللقمة الملعونة، وكنا قد بدأناه في اللقاء الماضي، ولله الحمد والمنة، أحسبه أنه وجد قبولا عند كثير من الناس، وجاءتني اتصالات كثيرة من أماكن مختلفة تثني على الحلقة الماضية. والله أسأل أن يهبنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، وأن يجعل عملنا كله صالحا وله وحده خالصا، وأن لا يجعل لأحد غيره فيه نصيب. اللقمة الملعونة، نتكلم فيها عن المكاسب الحرام. ديننا يا عباد الله دين الكد والكدح والنصب والعمل. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ديننا يكره التنبلة، ديننا يكره العجز والكسل والتنبلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. ديننا دين الكد والكدح والعمل. ديننا يحب للمسلم العزة والرفعة، يكره له الذلة والانكسار. ربنا عزيز، نبينا عزيز، ديننا دين العزة. اعمل حتى يغنيك الله بفضله عمن سواه، وحتى يغنيك الله بفضله عمن أغناه عنك. كن عزيزا لا تطأطئ رأسك لأحد، لا تمد يدك لأحد، إذ أن اليد التي تمتد بالطلب يد منكسرة مرعوشة ذليلة، أما اليد التي تعطي فهي يد عزيزة عالية، وربنا يحب الأيدي العالية. فاللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. قال الله عز وجل وهو يأمرنا بالكسب الطيب ويحذرنا من الكسب الحرام: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال ملك الملوك وهو يحذر من صنف من الكسب الحرام: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وصف ربنا اليهود بقوله: سماعون للكذب أكالون للسحت. وعلى هذا فالذي يتحرى الكسب الحرام فيه شبه من يهود، لأن الله وصف اليهود بقوله: سماعون للكذب أكالون للسحت، اليهود أنصار مبدأ أهبر ما يأتي، أهبر ما يأتي، أكالون للسحت. وقال جل جلاله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وحذر ربنا المرابين بآية يقف من هولها الشعر، بل يشيب من هولها شعر الوليد إن كان في القلب إسلام وإيمان. قال ملك الملوك: الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي من قبورهم يوم القيامة، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هل رأيتم أحبتي في الله رجلا عنده صرع، في حال صرعه يتخبط في الأرض كأنه مسه تيار كهربائي شديد، يرتعش، كل ذرة في بدنه تنتفض، عيناه تدوران كالمجنون، الزبد يتطاير من فمه. هذا حال المرابين عند خروجهم من قبورهم في يوم القيامة، في يوم الحسرة والندامة، في يوم الخزي والعار، في يوم سواد الوجوه، على الذين حاربوا الله بالذنوب وبارزوه بالمعاصي. اللهم أسبل علينا سترك الجميل، اللهم لا تفضحنا على رؤوس خلقك في الدنيا ولا في الآخرة، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وقال ربنا وهو يشنع على صنف من أكلة الحرام، قال: ويل للمطففين، سراق الموازين، اللصوص، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، ياخذوا حقهم كامل، وإذا كالوهم، يعني كالوا لهم، أو وزنوهم، يعني وزنوا لهم، يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ما ظنكم إخوتي في الله بيوم طوله 50,000 سنة؟ قال ابن مسعود: يخرج الناس يوم القيامة من قبورهم كأعرى ما كانوا قط، عريان تماما، وكأجوع ما كانوا قط، وكأظمأ ما كانوا قط. يوم القيامة عندما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويصبح بينها وبين رؤوسنا مد كمرود المقحلة 5-6 سنتي، أو كالمسافة من الأرض 1,000 متر، من الناس من يموت في الدنيا بضربة شمس. فكيف بحالنا عندما تدنو الشمس من رؤوسنا يوم القيامة ويصبح بيننا وبينها سنتيمترات؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ أما نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، حبيب قلوبنا، شفيعنا يوم القيامة إن شاء الله، خليل ربنا، ماذا قال لأمته وهو يحذرها من أكل الحرام؟ روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن الحلال أم من الحرام؟ اللهم استرنا يا رب. النبي بيقول سيأتي على الناس زمان لا يبالون أكلوا المال بالحلال أم أكلوه بالحرام، يصبح الناس في هذا الزمان عبيد للدرهم والدينار. ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن الحلال أم من الحرام؟ الصحابة كانوا يتورعون في المكاسب، حتى أن عمر رضي الله عنه يقول: كنا ندع 9 أعشار الرزق من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. أي حلال في شك، في دخن، في شبهة، في ريبة، نفسي مش مطمئنة له، أسيبه على طول حتى لا أقع في الحرام. كان الصحابة أهل ورع. هذا الصديق رضي الله عنه عنده خادم يأتيه بالطعام، وكلما جاءه بالطعام سأله الصديق قبل أن يأكل. وفي مرة تأخر الغلام وكان الصديق صائما، فلما جاءه بعس لبن شرب الصديق دون أن يسأل، فلما فرغ قال: يا غلام، من أين جئت بهذا اللبن؟ قال: هي كهانة تكهنتها. والنبي حرم حلوان الكاهن، أجرة الكاهن حرام، كهانة تكهنتها. فقال الصديق: ويلك، لقد كدت أن تهلكني، ائتني بطست وبكوز من الماء. وأخذ الصديق يشرب ويجعل إصبعه في حلقه ويتقيأ يتقيأ يتقيأ، والغلام يعجب ويقول: إن الله ما كلفك هذا يا خليفة رسول الله، أنت لما شربت ما كنتش تعرف، خلاص لا إثم عليك. قال: والله لو لم تخرج إلا وروحي معها لأخرجت روحي معها. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. كان الصحابة أهل ورع. عمر بن الخطاب جلس مرة في المسجد فرأى إبلا سمانا تسير أمام المسجد، قال: ما شاء الله ما شاء الله، إبل من هذه؟ قالوا: إبل عبد الله. قال: عبد الله من؟ قال: ابن عمر. قال: يا ابن عمر، من أين جئت بهذه الإبل؟ قال: من حر مالي يا أبي. قال: وأين ترعى؟ قال: في الحمى مع المسلمين، في المكان اللي الدولة معيناه للرعي زي أي واحد. قال: يا ابن عمر، بعها وخذ رأس المال وتصدق بالربح واجعله في بيت مال المسلمين. قال: يا أبي، ولما؟ قال: يرى الناس إبلك فيقولون: أفسحوا لإبل ابن أمير المؤمنين، أطعموا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، فتربح على حساب المسلمين. اللهم ارضى عن عمر. ورع. هل سمعتم عن العالم الشذكواني؟ عالم كبير من علماء السلف. الشذكواني ضاقت به الدنيا فذهب إلى فامي، والفامي بائع الفخار، ورهن عنده سطله، والسطل هو الإبريق. اسمعوا العجب، اسمعوا العجب يا أمة الإسلام. رهن العالم الشذكواني السطل عند الفامي، وبعد فترة وسع الله عليه، فجاء لبائع الفخار قال: هذا الرهان، أعطني سطلي. قال: في داخل الدكان تجد سطلين، خذ واحدا، انظر إلى سطلك وخذه. فدخل فوجد سطلين يشبهان بعضهما تماما بتمام. قال: لا أدري أي سطل فيهما سطلي، ما هو؟ أين؟ هل تعرفه؟ قال: خذ أي واحد، ما الاثنين شكل بعض يا أخي، وكلها أبريق، وكله عند العرب يعني الصابون كما يقول العامة، خذ أي واحد وامشي. قال: لا، هو لك، وما أخذته من مال لك، والسلام عليكم ورحمة الله. ورع ورع. كان الصحابة ينظرون في المكاسب ويتورعون عن الحرام. اسمع هذا الحديث، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المسلمين، عفوا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال جل جلاله: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. أكل الحرام من أعظم أسباب عدم إجابة الدعاء. عرفت أنت ليه ربنا ما بيستجبش لدعائك؟ أطب مطعمك، فتش في كسبك. وروى البخاري في صحيحه عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. من الأسباب المفضية إلى جهنم أكل الحرام. آكل الحرام مفلس في الآخرة، يعمل في الدنيا حسنات كالجبال سيأخذها منه غيره في الآخرة. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، لا عنده بيت ملك ولا عمارة شركة ولا سيارة ولا رصيد في البنك، دع الحديدة، لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ولكن يأتي وقد شتم هذا وظلم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه طرحت سيئاتهم على سيئاته ثم طرح في النار. أكل الحرام بيودي جهنم. أكل الحرام من موانع إجابة الدعاء. وأخرج الطبراني في الكبير والأوسط وابن أبي الدنيا والحديث صحيح. اسمع، عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع ألا يجعل في بطنه إلا طيبا فليفعل، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. يا أخوانا، أول حاجة هتنتن فينا بطننا. يا آكل الربا، يا مرتشي، يا صاحب الكرش الكبير، يا من تخوض في مال الله بغير حق، يا من تأكل أموال الناس بالباطل، يا من تعمل عملا حرام، يا من تعين على الحرام، انظر لنفسك في القبر بعد يوم أو يومين أو ثلاثة وقد انتفخ بطنك يا مسكين، وسالت عيناك على خديك يا مسكين، مال أنفك، العينان سالتا على الخدين، أصبح ريحك منتنا أول ما ينتن فيك بطنك. يا أخي أضيها بعيش وملح، يا أخي أضيها بعيش وملح، والله العظيم لن تموت من الجوع. عارف لو ما لقيتش العيش والملح، لو أكلت من ورق الشجر مش هتموت، وظن الدنيا مليانة شجر، والله لو قطعت من ورق الشجر اللي في الشارع وكلته كده مش هتموت. بتاكل حرام ليه؟ بتاكل حرام ليه يا مسكين؟ وروى الشيخان في الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. بيع الكلاب حرام إلا إذا كان كلب زرع أو صيد أو غنم، إنما شري لي كلب كده مظهرة، بيبيع كلب كده دودو بيه وديدي هانم عشان تمشي تتمنظر بالكلب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي، مهر البغي عن أجرة الزانية، وحلوان الكاهن، حلوان الكاهن ما يعطى للكاهن، واحد ضلالي دجال، واحدة ما بتتجوز كل ما يجي لها واحد يخطبها يقعد شوية ويمشي، فتروح له تقول له أنا مش عارفة إيه الموضوع، يقول لها شوف لك بس هاتي القطر وهشوف لك وبتاع واستبشري هيحصل كيت وكيت، هذا الدجال ماله حرام. الكهانة هي أن تخبر بما يكون في الغيب، والذي يخبر يستخدم جن، بل الجن هو الذي يستخدمه، لأن الجن لن يعطيه شيئا إلا بعد أن يكفر بالله عز وجل، هذا عمل حرام. وروى الترمذي في السنن عن كعب بن عجرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يربو، يعني لا يزيد، الربا لغة يعني الزيادة، إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. قال واحد كده بتاع الحرام ده، وشه أحمر كده وكرشه قدامه نص متر وسمين كده وملزلز من الحرام، جسده بينبت من الحرام، لحمه بيزيد من الحرام، طيب طيب زد عشان تزداد اشتعالا في النار. إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. العجيب ان جماعة اللي بيأكلوا حرام ما بيشبعوش ابدا، عنده مليون جنيه وشغال ربا، عنده مليون جنيه وشغال بيبيع بضاعات مغشوشة للأمة، عنده 10 مليون جنيه وعمال يجيب مصايب للأمة، تشبعش ابدا. هو انت شعارك شعار جهنم، هل من مزيد هل من مزيد، والبحر يحب الزيادة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب. عارف هو الوادي المكان المنخفض بين جبلين، تخيل واحد عنده كده يجي ايه ذهب لو فرده كده يملأ مثلا 10 كيلو من مساحة الأرض ومش شبعان برضه. لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالك شيخ؟ الحمد لله بخير حال. معك حمزة من ليبيا يا شيخ. حمزة من أين؟ من ليبيا. حياك الله وحيا الله أهل ليبيا. بارك الله فيك، حبك في الله يا شيخ. الله يحبك ويرضى عليك. يا شيخ أنا معلش عندي سؤالين يعني خارج موضوع الحلقة. لا بس تفضل. يا سيدي بارك الله فيك. أولا يا شيخ على النية في صيام النوافل. حاضر وجيبك إن شاء الله. ثاني حاجة، النية في شهر رمضان، هل يجوز أن أنوي على أن أصوم شهر رمضان من البداية أو كل ليلة أنوي صيام؟ حاضر. على أن أصوم اليوم التالي. حاضر يا فندم وجيبك إن شاء الله. استمع معي الحلقة. أيضا روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. في ناس على الكفاف لكن أعزة أغنياء نفوسهم غنية، في ناس معها ملايين وفقيرة، قلب فقير نفس فقيرة. ليس الغنى عن كثرة العرض، عنده عربية بنص مليون وقعد في فيلا بعشرة مليون وعنده شاليه في مش عارف في العجمي وعنده قصر في مارينا، أبدا أبدا. في ناس تملك ملايين وفقيرة، في ناس على الكفاف عايش في كوخ من الطين ويشعر أنه ملك عزيز، بيأكل عيش وملح، عنده جلابية واحدة كل ما تتسخ يغسلها، لكنه غني غني النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. طب معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل تفضل أسمعك. أخبارك يا شيخ؟ أخباري الحمد لله كويس. سؤالك إيه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم الشيخ دلوقتي والسؤال خارج عن الحلقة شوية بعد إذن. لا بأس اتفضل. بالنسبة لأكل الخيل، أكل لحوم الخيل حياة ولا حرام؟ هقول لك حاضر ماشي. السؤال الثاني دلوقتي أنا مقيم في السعودية وباخد زوجتي بنعم الأمة وهي مرتدية النقاب وهي في أثناء العمرة، يجوز لها أن تغطي وجهها؟ حاضر أجيبك إن شاء الله. ماشي ودعوتك لنا كده عم الله عليك بالاستقامة. الله يرضى عليك. شكرا. بارك الله فيك. روى الترمذي في السنن والحديث حسن صحيح، قال ذلك جامع الأصول، عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسم الحديث ده: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم قوم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. إيه معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك أكتر حاجة تفسد دينك حرصك على الفلوس والجاه. يعني إيه جاه؟ عندك وجه عند الناس. ممكن واحد يبيع دينه عشان الفلوس، والله يبيع دينه عشان الفلوس. مش اليهود عملوا كده؟ مش ربنا وصفهم بأنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، ليه؟ ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. تخيل لو واحد حط ذئبين جائعين في زريبة غنم وقفل بالقفل، لما يفتح تاني يوم هيلاقي الغنم عاملة ازاي؟ اتقطعت، اتشرحت. حرصك على الفلوس وحرصك على الوجاهة ده هيقطع دينك، هيفسد دينك، هيهلهل دينك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت الشيخ مصر. أسمعك، تفضلي. والله وبالنسبة لي أنا بشتغل ده طبعا أنا وزوجي في مكان واحد. كويس. وبعدين احنا يعني ايه، لما باخدش انا المفروض ان انا صيدلانيه وكده، فما باخدش مرتب من مكان من الصيدليه وكده. يعني طب يجوز لي ان انا اخد مكان، ان انا اخد فلوس مثلا من مثلا لو احتجت ان انا اجيب هديه لامي لاي حد كده؟ الصيدليه بتاعه زوجك يا اختي؟ ايه، صيدليه زوجك؟ هي باسم انا. الصيدليه بتاعه زوجك؟ طيب حاضر حاضر. اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله، اتفضل. يا فضيله الشيخ. نعم. لي اخ اعرفه يعني. انا مقاطع دلوقتي لان هو بيدعي ان هو بيعالج يعني بالجن. بيعالج يعني الناس، بس هو بيستعين بالجن. بس هو بيدعي ان هو بيكون بقراءة القران وبيصلي عادي معانا في المسجد. بس الغريب ان هو معاه جن يعني. فده وضعه ايه وحاله، وبياخد فلوس من الناس؟ ساجيبك ان شاء الله، ابشر. السلام عليكم ورحمة الله. طب نستأنف. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، إن أعطي رضيا وإن لم يعطى سخط. الله الله، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن في ناس بتعبد الجنيه، عبد الجنيه، عبد الجنيه. ما هو ما يهموش، يجي من حرام من حلال، المهم يجي. ده عبد الجنيه. تعس، النبي بيقول يا خبته، بيقول يا رب خيبه. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. ده عبد الموضة، ده قطيفة والخميصة، خميصة كساء مربع والقطيفة الثياب، نوع من الثياب. ده عبد الموضة، ده يقول لك ما أقدرش أصلي بالبدلة الجديدة، البنطلون يحصل له ركب. يجي يصلي الجمعة وهو لابس لك عباية قديمة ومقطوعة من على الكتف كده كأنه جاي يشحت، مع أن ربنا بيقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، يعني ربنا يخلي أمره بالمقلوب، ما يعرفش رأسه من رجليه. وإذا شيك فلن تقش، يعني يا رب لما يقع ما يلاقيش حد يساعده، حتى لو شوكة دخلت في رجله ما يلاقيش حد ينقشها يطلعها. إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو، السلام عليكم. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير حال. كلميني من الهاتف. لو سمحت يا حضره الشيخ. نعم. انا ليا اخويا كبير، يعني واخد فلوسنا. وهو جبار جدا. ده ميراث ولا ايه يا اختي؟ نعم ميراث. اه يعني استولى على ميراثكم. ميراث. انا دلوقتي مش بكلمه لانه هو انا اختي انا الاخيره خالص ويعني اذينا جامد يعني وانا مش بكلمه وانا حرام عليا داخل رمضان وكده وانا مقطعاه لان هو شديد وبيشتم وكل ما بيشوفني بيعمل كل حاجه. فزي ما حضرتك قلت بالظبط هو بياخد يعني كل الحاجات اللي حضرتك بتتكلم في الحلقه يعني متهيألي مطبق عليه. الله يهديه الله يهديه. وانا مش عارفه اتصرف معاه. طيب تابعي معايا هقول لك ان شاء الله تعمل ايه. بارك الله فيك. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا حضره الشيخ؟ الحمد لله. انا بكلمك من اسوان. حياك الله وحيا الله اهل اسوان. الله يخليك يا رب ويبارك في عمر حضرتك. والله يا حضره الشيخ انا ارمله ومعايا بنتين ايتام. فكان جوزي توفاه الله في الامارات وطلعت له فلوس طبعا الديه حضرتك تعلم. موضوع الديه. نعم. فالفلوس اللي جات من الامارات دي ناس جوزي لموها وحطوا جابوا لنا شقتين عشان احنا ما كانش عندنا لا شقه ولا كان عندنا مصدر رزق. كويس. فالمهم جابوا لنا شقتين الحمد لله، واحده احنا عايشين فيها والثانيه ملك البنات برده باسمهم، بس في كل شهر بيطلع اجرناها يعني عشان مصدر رزق، ما عندناش خالص مصدر رزق. كويس. وانا سعيت على الو سامع حضرتك كملي. ايوه. وانا بناتي وانا ساعدت معاش والدي. نعم. ففي حضرتك الفلوس اللي زادت بعد الشقتين دول حطيناهم في الدفتر، فبتطلع لهم دي تطلع لهم كل ست شهور ارباح. حاضر. في بنك اسلامي. فهل الفلوس دي حرام ولا حلال الارباح اللي بتطلع كل ست شهور دي؟ حاضر. وانا بصرف منها حضرتك يا شيخنا في البيت في اكل وشرب مستلزمات البيت اي حاجه من اسره بصرف منها. طيب حاضر. تابع معايا حلقه ان شاء الله تسمع الجواب ان شاء الله. اتصال يا شباب. طيب نستنى. انا كان بودي في هذه الحلقة لا اتكلم من كيسي، انما اذكر فقط من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اليكم بعض الصور من الكسب المحرم وكنت قد اتيت على بعضها في الحلقة الماضية. من الكسب المحرم سرقة الموازين عند الباعة. بياع يأتيه المشتري فيسرق في الميزان، ولهم حيل عجيبة، ده يحط لك مغناطيس في الكفة من تحت، ده يعملك الكفة بتاعة اللي يحط فيها المشتري الفاكهة أو ما شابه ذلك تقيلة والكفة الأخرى خفيفة، ده يربط الكفة بفتلة عشان يجذبها والموضوع يطب قبل ما هذا كله مال حرام. هذه الزيادة التي أخذها في هذا الذي سرقه من الميزان مال حرام. ربنا عز وجل يقول في سورة الرحمن: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. يا أخي في بيعين عندهم دين يخلي الكفة الطب، يعني يبقى المشتري خد حقه وزيادة، هتزيد عندك إيه؟ حبة عنب، صابع موز زيادة، حبة برتقال زيادة، هتجدها في الآخرة. أولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. تدخل جهنم عشان بلحايا سرقتها في الميزان، عشان حبة مانجا، عشان برتقالة. ويل لمن باع الجنة بحبة، ويل لمن اشترى النار بحبة. ثانيا من صور الكسب المحرم التسول، والمتسولون لهم حيل. المسلم يتسول، المسلم عزيز، لا يسألون الناس إلحافا. انت اللي تعرفه، تعرف المحتاج، تعرفهم بسيماهم، عفيف. طب الناس اللي تتسول دي وبتسأل الناس وبتنصب على الناس بالتسول، كسبها حرام؟ أيوة حرام. ليه؟ لما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. طالما في وعيد شديد كده يبقى الذي يسأل دون حاجة ملحة عمل حرام. لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. ليه؟ ما هو في الدنيا أراق ماء الوجه، عشان يقول لك سلفني تدعي له في الأرض وعمل لك حضرتك وربنا يخليك لينا ويعمل ديباجة، مش كده؟ وشه هيتشرح في الآخرة. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، مش هو ده اللي يستحق؟ قالوا: فمن المسكين يا رسول الله؟ شو بقى اللي يستحق؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. اللي انت تروح له مش اللي هو يجي لك وتتحايل عليه وياخد بالعافية. يقول لك: والله الحمد لله مستورة، ده انا زي الفل يا عم، والله متعشية، والله، وهو يا ولده مش لاقي. هو ده. انما المسلم ما يزلش نفسه، شيل رملة على كتافك، شيل اسمنت، احفر مع العمال، بيع حلوى على الارصفة، اي عمل حلال، لم قمامة وزبالة اهو عمل شريف، انزح المجاري عمل حلال. انما تبقى متسول تسأل الناس. اسمع، روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. شيل على دماغك تراب أحسن من أنك تسأل الناس، لا إما يدوك لا إما يصرفوك. أمي ربنا يديها الصحة ويشفيها تقول: يا ابني اعمل بقرش وحاسب البطال. اه والله اعمل بقرش احسن ما تبقى باطل عاطل. اعمل بقرش وحاسب البطال، الم زبالة، اشتغل اي حاجة حلال، اغسل صحون في المطاعم وما اقولوش شحتني. الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لو قلت الواحد اديني واداك مرة، وتقول تاني اديني واداك تانية، ثالث مرة هيتوارى عنك. لما تخبط على الباب هيقول لابنه قول له مش موجود. الرب يغضب إن تركت سؤاله، اشتغل قول يا رب ارزقني هيرزقك وهيبارك لك في القليل. الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. كم من متعارج يقف للناس وليس بأعرج، كم من متعارج يسأل الناس وليس بأعرج، كم من متعام يسأل الناس وليس بأعمى. المساجد النهاردة بقت فيها موضة، بعد كل صلاة واحد ينطلنا: يا أخوان أنا بعمل عملية وادي الروشتات ومحتاج مش عارف إيه ومحتاج إيه. وتلاقيه كده ما شاء الله زي الفل. تشتغل يا أخي، هتشتغل. واللي يقول لك: أنا فلوسي اتسرقت وكذا، تقول: طيب طيب أنت منين؟ يقول لك: من كذا. يقول له: أقطع لك تذكرة القطار. يقول لك: لا اديني فلوس. متسول ولهم حيل عجيبة جدا. سيدنا عمر بن الخطاب وجد رجلا يسأل الناس، فقال لواحد من أصحابه: عشيه، خد الغلبان ده عشيه عندك. فعشاه أكله. بعد شوية لقى سيدنا عمر نفس الراجل واقف يقول للناس: أطعمونا. قال عمر: ألم أكن لك يا فلان عشيه؟ قال: عشيته والله. فقال عمر للرجل: تعالى. فوجد معه مخلاة ملآنة بالطعام، فجذبها منه وألقاه لإبل الصدقة وقال: أنت لست سائلا بل تاجرا وعلاه بالذرة. دول عايزين عصاية عمر، دول عايزين عصاية سيدنا عمر، هذا كسب حرام. ثلاثة من صور الكسب الحرام: الكسب بخيانة الأمانة. إزاي ده؟ موظف العمل يكلفه بشراء حاجة فيشتري بعشرة ويكتب عشرين، يروح للبياع يقول له: روق عشان اشتري منك على طول، انا البضاعة بكام؟ بعشرة. الله يبارك لك، اكتب لي فاتورة بعشرين، ويحط الباقي في جيبه. واحد نقاش او سباك او نجار او كذا او كذا، يروح يجيب بضاعة عشان صاحب الشقة، يقول للراجل البياع الموان: البضاعة بكام؟ يقول له مثلا بثلاث تلاف، اكتب 3500. وده معروف ده بياكل حرام، والراجل الموان ده ساعده على الحرام، شريكه في الإثم، الكسب عن طريق الخيانة. واحد موظف الحكومة قالت له شغلك من 8 لـ2، هنديك فلوس عشان بنحبسك الوقت ده في خدمة الأمة، سيادته بيروح 10 ويمضي 11 ويزوغ كده، راتبه فيه حرام لأنه خد فلوس على جهد لم يؤديه، كسب عن طريق الخيانة. مدرس يا ويله اللي ما يخشش عنده درس خصوصي، يسقطوا على طول ويمرروا في أعمال السنة. وإحنا كنا طلبة وعارفين الكلام ده، وأولياء أمور ولنا عيال وشفنا الكلام ده وتمررنا منه. اتق الله يا مدرس. ليسوا سواء طبعا، في أفاضل وأطهار وأبرار، لكن في أصناف في قمة السوء يقف يشرح كده أي كلام، ولد مسكين يقول له مش فاهم يا أستاذ، يقول له اقعد يا حمار، والله العظيم بتقال بنفس اللفظ، واللي مش هيخش هسقطه كده علنا بقمة البجاحة. طب يا حجيج الدرس الخصوصي ده مالك اللي بتاخده حرام، فيش فصال مال حرام، إنما لو بتشرح في الحصة وتؤدي الذي عليك بما يرضي الله، زي المدرسين بتوعنا بتوع زمان بعضهم. وبعدين اللي عايز يخش درس عندك باختياره يدخل، وتيسر على المسلمين، وتعمل حسابك كده تدخل عائل يتيم ولا واحد ابوه مسكين، يبقى اجرك حلال. انما استغلال لا. طبيب دكتور اول ما تروح له يقول لك كل الورق ده ما يلزمنيش، اعمل لي اشعه جديده واعمل لي تحليل جديد، وخد بالك ما تعملش التحليل او الاشاعه الا في مكان كذا بس، عشان هو مربط مع المكان وله نسبه. اوعى تجيب الدواء الا من الاجزخانه اللي تحت عشان مظبطين مع بعض، ويكتب لك الدواء وفي دواء انفع منه بس يكتب لك الاولاني عشان الشركه بتاعه الادويه جابت له ساعه ذهب، ما هم بيلفوا عليهم، فانت ظبط كل يجي لك زرنيخ زرنيخ زرنيخ، احنا بتوع الزرنيخ. طبيب بيكتب دواء وفي غيره انفع منه عشان شركة الدواء عملت معاه مصلحة، ده ضلالي. اتق الله في نفسك، اتق الله في دينك. الكسب عن طريق الخيانة. محامي بيدافع عن واحدة ضبطوها في شقة دعارة، هو متيقن انها زانية انها بغي، بيدافع عنها ليه؟ انت عايز المجتمع يتملي دعارة؟ بيدافع عن الحرام؟ الا تستحي من ربك؟ مالك حرام الصورة دي، مالك حرام. قالوا تاجر مخدرات هو عارفه، قال له الوضع، قال له بص حط لي 20 باكو كده اطلعك زي الشعرة من العجين، هو عارف انه مدان، هذا محامي ماله حرام اللي يدافع عن حرام وعارف ان ده حرام. لو الموضوع ملتبس عليه او الراجل غشه او لها وجه اخر، انما انت عارف انه مدان، عارف انه مجرم دمر شباب الامة، بدافع عنه ليه؟ كده مالك حرام، لأنك كسبته عن طريق الخيانة. ثالثا من صور الكسب الحرام أكل مال الأجير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجره. غلبان مصري ولا سوداني ولا هندي راح شغال في دولة من دول الخليج، والكفيل خد على طول الجواز في جيبه، والواد لو عمل غلط ما يدلوش حاجة. ليك عندي كام؟ 10,000 دينار، 10,000 ريال، ليك 2000 بس، إن كان عجبك هحبسك. طب ما أنت بتاكل حرام كده، مش دي أجرة العرقان الغلبان ده، ما أنت بتاكل حرام. رابعا من صور الكسب الحرام أخذ أجرة على عمل حرمه الإسلام. ساعتك شغال إيه؟ أنا كوافير حلاق الحريم. طب ما ده عمل حرام. حرام ليه؟ حرام ليه؟ حط شعر إيدك على شعر الست وعلى خدودها وعلى رقبتها وعملت لون فيه. مش النبي قال العين تزني وزناها النظر؟ اليد تزني وزناها اللمس؟ هو ساعتك دكتور بتحط إيدك عليها الضرورة؟ ده عمل حرام يا عم. ما تخليك كويس واحلق للرجالة اللي معادك في وسط الحريم انت، هذا عمل حرمه الإسلام. واحد شغال في شركة الخمرة بيعصرها بيشيلها بيبيعها بيجيبها بيوديها، أي صلة له بالخمرة ماله حرام. طب يا عم الشيخ أنا شغال في بلاد برة وبقدم الخمرة للسياح، والسياح يعني واحد سألوه قال حلال الحلال لأن الخمر في دينهم حلال. وأنا أعجب، أي دين أحل الخمر يا عبد الله؟ كيف أغلط؟ هل المسيح عليه السلام أحل الخمر؟ هل موسى عليه السلام أحل الخمر؟ النبي لعن في الخمر 10 أصناف. شغلتك إيه؟ شغال في شركة السجاير، بعمل سجاير ببيع سجاير، فتح المحل وببيع سجاير، هذا عمل حرام لأن التدخين حرام، لأنه تدمير لعافية الأمة. والله تعالى يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أخذ الأجرة على أي عمل حرمه الإسلام يبقى أجرة حرام، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. 5، بيع الحلال لرجل يرتكب به الحرام يبقى الكسب من ورائه حرام. أنا رجل عندي 100 فدان زارعهم عنب، بيجيلي التجار بياخدوا العنب ويبيعوه حلال 100%. لا جالي بقى شركة الخمرة وقالت لي عايزة محصول العنب كله السنة دي وهديك الطاق 5. ليه؟ هنعمله خمرة طبعا عشان الناس تشرب وتنسى. كده بيع العنب بقى حرام، حرام لغيره لا لذاته، لاني عارف انه واخده يستعين بيه على الحرام. عارفين زي ايه؟ كبيع السلاح في ايام الفتن حرام. انا راجل عندي محل ببيع سكاكين، 2 طبقوا في بعض وبيتخانقوا قدام الدكان، واحد قال لي اديني سكينة، لو بعت له يبقى الاجر حرام لانه واخدها يموت بيها واحد، يستعان بيها على حرام يبقى حرام. واحد بيبيع لي طراطير وبيلون لي البيض وبيعمل في اعياد وفي مواسم لغير المسلمين، طب ما ده بيستعان بيه على الباطل يا ابني. بيع الحلال لمن يستعين به على الحرام لو انت عارف يبقى حرام. انا راجل تاجر فحم، تاجر فحم، ببيع الفحم لمين؟ ببيعه للكبابجيه يعملوا كباب وكفته حلال. لا ببيعه للقهاوي عشان الناس تكركر الجوزه بحرام، هو الفحم. الجماعة اللي بيعملوا عليه اللحم يشوه حلال، الجماعة اللي بيشربوا عليه الحرام بقى حرام. أنا كهربائي عمل حلال طبعا، هنور كباريه عملك حرام كده، هنور فرح في الشارع ويجيبوا الغوازي ترقص والناس تشرب البنجو والمخدرات، أنا مش عارف، مش عارف لماذا تترك الأفراح في الشوارع بهذه البذاءة، لماذا لا تمنع تقفل البيوت زي زمان؟ لا النهاردة في الصيف اليومين دول بالذات الواحد والله ربنا بلينا في المنطقة اللي أنا ساكن فيها، لا عارف أقعد ولا عارف أذاكر ولا عارف أنام، بلاء. مسرح كده وصوان يجي 200 متر كل يومين، ورقصات للصبح، وعايز يشرب حشيش ومخدرات وخمرة وأعيرة نارية وصواريخ. والله دخلت علي هذه في شقتي، والله الصواريخ دي المسؤولين فين؟ سايبين دول ليه؟ فكده يا ابني عملك حرام، يا اللي بتاع المسرح بتعمل لي مسرح عشان الرقصة ترقص عليه، بتعمل لي النور عشان الرقصة تشوف ترقص ازاي عشان تؤدي عملها، تؤدي عملها بالطريق الصحيح. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فأي عمل أصله حلال لو استغل في عمل حرام يصبح حرام. 7، من صور الكسب الحرام النجش. النجش بيع حرام، النجش حرام. إيه النجش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا. ما هو النجش؟ مزاد، مزاد. أنا رايح أشتري 10 طن عنب، أنا بقى تاجر من تجار سوق العبور الكبار، ومعايا تجار هيشتروا، أو ما أجيب 5 6 تبعي مش لاقين يأكلوا أصلا وأقول لهم فاتصوا البيعة، أو ولعوا المزاد عشان التاجر فلان ده يخسر الجلد والصوت. ها بمئة ألف عليها بمئة وعشر عليها بمئة وعشرين هو مش لا يأكل أصلا عشان يرسل عطا على صاحبنا أو يوقع صاحبنا في المحظور ويدمره. وبعدين الناس اللي معاه ده دول يقول لك يقول لهم هعرقكم بلغتهم كده هعرقكم انت بقى اديك ألف انت خمسمية ده مال حرام ده كسب حرام هذا بيع حرام النجش كذا بيع ما حرمه الله بيبيع الخنزير حرام بيبيع الخمر حرام بيبيع السجائر حرام بيبيع الميتة حرام بيبيع كتب السحر حرام بيبيع مجلات فيها صور عريانة حرام بيبيع كلاب لا هي كلاب صيد ولا كلاب غنم ولا كلاب زرع يبقى حرام كذا من صور الكسب الحرام بيع العينة ايه هو بقى بيع العينة هو ان يشتري المشتري الى اجل ثم يبيع ما اشتراه لمن اشترى منه بثمن اقل يعني ايه اروح لواحد بتاع معرض اقول له انا عايز التلاجة دي والغسالة دول بكام دول يقول لي مثلا باربعة آلاف خد كمبيالات طيب خلاص تشتري مني انت بثلاثة آلاف يبقى انا اشتريت من اللي هو بعلي بسعر اقل هذا المكسب حرام ده اسمه البيع بالعينة طب لو خدت منه وبعت لغيره هذا لا هذا كرهاه العلماء ده اسمه البيع بالتورق وهو مكروه وحرمه البعض وكرهاه البعض اجازه مع الكراهة تشتري من واحد بالقسط وتبيع نفس الواحد بثمن أقل ده مال حرام كده البيعة دي حرام عليك وعليه روى أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعوا حتى يراجعوا دينهم كذلك البيع بالعربون بحرام إيه بيع العربون ده انك تبيع وتاخد عربون على سلعه مش عندك انا ببيع غسالات وثلاجات قلت لي انا عايز ثلاجه وصفها كيت وكيت وكيت مش عندي اصلا قلت لك هات العربون وبعدين خدت العربون وجبت الثلاجه قلت لي مش عجباني قلت لك خلاص راح عليك العربون العربون ده بالشكل ده كده اكله حرام هذا مال بهذه الصوره حرام كذا من صور البيع الحرام بيع المسلم على المسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع أخيه لا يبع بعضكم على بيع أخيه إزاي شفت أنا أخونا المخرج أستاذ طارق اشترى سيارة بمئة ألف من فلان أو أنا أروح لطارق أقول له بمئة ألف يا خايب أجيب لك أختها بتسعين ألف رجع له هذا حرام هذا حرام أو أروح للي باع لطارق السيارة بمئة ألف وأقول له ما تبيعلوش أنا خدها بمئة ألف وخمسة هذا حرام لا يبع أحدكم على بيع أخيه كذا من الكسب الحرام بيع سلعة قبل قبضها وبيع ما ليس عندك حرام يا عم الحاج أنا عايز تليفون محمول وصفه كيت وكيت وكيت وكيت أقول لك مش عندي فوت عليا بكرة أجيبهولك بس هات العربون أو اديني الفلوس أبيع حاجة ما أملكهاش ده بيع حرام انها ما خدش عربون واروح اجيبها وتاني يوم اخيره ها هو ده اللي انت عايزه قال لي ماشي ابيع بقى او قال لي مش عايزه ارجعه كده ماشي انها بالصورة الاولى ما ينفعش قال رسول الله لا تبع ما ليس عندك رواه احمد وروى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبض بيع الدين بالدين انا بقى مديون لك بمئة الف ومطلع عينيك قمت انا رحت انت رحت لمحامي يعمل لك قضية المحامي قال لك بقول لك ايه فلوسك دي مفقودة خالص مش ليك مئة ألف تاخد ثمانين ألف وتسيب للقضية دي بقى أنا أخش فيها طب ده حرام هذا بيع دين بدين بيع معدوم بمعدوم والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البيهقي نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين كذا بيع المصراة جماعة الفلاحين وتجار البهايم يسيب الخروق يسيب الشاه يسيب البقرة يسيب الناقة أسبوع أسبوعين ما يحلبهاش وينزل بها السوق تلاقي الضرع مليان لبن كده هو صر الضرع عشان يغش الناس هذا بيع حرام بيع المصراة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير الناظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من طمر. رواه مسلم. البيع يوم الجمعة بعد الأذان الثاني حرام. بعض العلماء قالوا العقد عقد البيع والشراء وقت صلاة الجمعة باطل، والبعض قال جائز مع الحرمة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أكل أموال النذور، المساجد اللي كل مسجد فيه ضريح فيه صندوق قد كده ويتلملوا كل سنة بالمليون والاثنين مليون من أموال الناس، هذه النذور حرام ولا ينظر إلا لله، ده مال حرام يتاخد كده كله ويتحط في مصلحة من مصالح المسلمين. والأولى لمن يخاف على دين المسلمين يشيل الصناديق دي كلها، يشيل الصناديق دي كلها، هذا مال حرام. كذا من صور الكسب الحرام المماطلة في أداء الديون. اسمع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. سلف مني 50,000 وركنهم عندك وحل السداد ومعك تسد، تقول لي كمان شهر كمان اثنين كمان ثلاثة، ويمكن انت حطتهم في بنك ربوي وبتاخد من ريحهم او مدخلهم تجارة وعمل تاكل من ريحهم. طب ما الزيادة دي حرام كده. مطل الغني ظلم. الناس استهانت بالديون مع ان النبي علمنا ان الواحد حتى لو مات شهيد لن يدخل الجنة الا اذا عفى صاحب الدين او ادي هذا الدين. اختم بحديث النبي. روى البيهقي عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله أقل من الذنوب يهن عليك الموت، وأقل من الدين تعش حرا. صح والله، فقر بلا دين هو الغنى الكامل، فقر بلا دين هو الغنى الكامل. الدين هم بالليل ومذلة بالنهار. يا إخوانا اكتسبوا الكسب الحلال واقنعوا بالقليل، فإن القليل الحلال يبارك ربنا فيه، وإن الكثير الحرام يمحق ربنا منه البركة في الدنيا وتأتي القيامة ويأتي من بعدها النار وبئس القرار. بسرعة جدا في ربع دقيقة، أكل لحم الخيل حلال؟ أيوة يا سيدي أكل لحم الخيل حلال. افتح أي كتاب يعجبك من الفقه، هات باب الأطعمة والأشربة، تجد إن أكل الخيل حلال. والصحابة في عهد النبي ذبح لهم فرس في المدينة وأكلوا منه لا بأس، والحمر الوحشية أكلها حلال، إنما الحمر الأهلية أكلها حرام. زوجتي وهي بتعمل العمرة لبس النقاب، لا تخلع النقاب، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. طب تمشي وشها مكشوف؟ لا، تسدل شيء بيشة من أعلى كده تغطي بها الوجه. نعم. أنا شغالة صيدلية مع زوجي صاحب الصيدلية ولا أخذ مرتب، ينفع أخذ كده شيء يسير من وراء لنفسي؟ ينفع، لأنك بتعملي ولو أخبرتيه فهذا أفضل. واحد بيعالج بالجن يقول أنا بستعين بالجن وبيأخذ فلوس من الناس، هذا دجال أشر كذاب أشر لا تعرفوه. وأنا أقول لكل أحد بيقولك أنا علي عفريت، لا تذهبوا لأي أحد حتى اللي بيعالجوا بالقرآن. في علاج بالقرآن؟ نعم، لكن الحابل اختلط بالنابل، والنصابون كثر، النصابون كثر، وترتب على تفريط الناس وتساهل الناس في هذا جرائم أخلاقية يعف لساني عن ذكرها. انت بتقول لي عندك عفريت يا سيدي معمول لك سحر، توب الى الله، اجتهد في الدعاء، اجتهد في العبادة، اكثر من الاذكار، نم على وضوء، اقرأ آية الكرسي كل 3 ايام، تصبح بسبع تمرات عجوة، واصبر واحتسب وقل يا رب. اخر سؤال، اخويا الاكبر كال ميراثنا كال فلوسنا نعمل ايه؟ روحوا للقضاء يا بنتي، ده عايز قضاء يذع الله بالسلطان ما لا يذعه بالقرآن. طالما الناس لا تأتي بالقرآن وبما يرضي الله، إذا تحتاج إلى يد من حديد تزجرها وتعلمها الأدب، السلطان ولي الأمر الحكومة يعني. آخر حاجة، دفتر التوفير، وضع الأموال في دفاتر التوفير حرام لأن الفائدة المترتبة عليها حرام. طب في بنك إسلامي أو غير إسلامي؟ هذا يجيب عنه بقى الدكتور علي السالوس، هو أفضل من ملء الأرض من مثل من أمثالي. النية في صيام النوافل لا تبيت من الليل، كان النبي يصبح صائما، يقول يا عائشة أفي بيتنا شيء؟ فتقول لا، يقول لا نويت الصيام، أو العكس يفطر إذا وجد شيئا. إنما صيام الفريضة لازم نبيت النية من الليل. طب يكفي نية واحدة في أول رمضان؟ قال بذلك الإمام مالك، لكن جمهور أهل العلم قالوا لازم لازم كل ليلة تنوي صيام الغد، كل ليلة تنوي صيام الغد، لحديث حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت نية الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وهذا هو الراجح إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والشكر موصول لكل إخواني العاملين، المخرج والمصورين وكل العاملين، وشيخنا الشيخ محمد حسان وأستاذ محمود حسان على أن أتاحوا لي هذه الفرصة. أسأل الله أن يجعل هذا كله في ميزان حسناتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين، فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين، كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا لكن خير المخطئين التوابون.